ان بكره ما يجيش عليا خالص، بكره يجي عليا ولا يجيش على اللي هقابله. انا قلت ايه؟ اقابل غدا فلانا لاكلمه في الامر الفلاني. نقول له تعالى بقى عشان تشوف انك انت مجازف. اقابله، انت ما تضمنش انك توجد بكره، وافرض انك ضمنت ان توجد بكره، ما تضمنش اللي هتقابله يوجد بكره. تضمن دي؟ لاكلمه في الامر الفلاني، يمكن السبب يتغير وتقول ما فيش ضروره بقى للكلام. هل كنت عايز تكلمه في امره وجالك بالليل خبره، يبقى ما يجيش الامر. الله، طب افرض ان انت موجود واللي هتكلمه موجود والسبب لا يزال قائم، اتوجد لك قوه ان تذهب وتقابله؟ تضمن دي؟ تبقى انت بتجازف وتقول كلام لا تملك فيه شيئا ابدا. يبقى العاقل بقى اللي ما يقدرش على حاجه ومش ضامن انها تحدث لانه ما عندوش سبب من قبلها، يقول ان شاء الله. ولذلك لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. تبقى خرجت من دائره ايه؟ من دائره الكذب. انظر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول له ربه انظر على أمر لم يأتي زمان النظر فيه، كأنه أمر مرئي. وكذبوا، مش سيكذبون، لا ده هو قال كذبوا، يعني إيه؟ يعني كذبوا، كذبوا على أنفسهم. الله، لأنك قد تكذب لصالحك، إنما كل كذب أمام الله. يبقى عليك أنت لا لك، عليك أنت لا لك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى العام في ضل عنهم، ما هو قال أين شركاؤكم؟ قالوا ما كناش مشركين، لأنهم ما يقدروش يشوروا على حاجة أولى وشركائهم، فيبقوا غابوا شركائهم ولا لا؟ شركائهم مش موجودين خالص. وضل عنهم يبقى إيه؟ غاب عنهم شركاؤهم اللي كانوا بيفتروا، ما وجدوهمش. لا يضل بمعناها غاب، قال لك آه ما قالوش إذا ضللنا في الأرض، يعني دبنا بقينا تراب كده وبقينا سحنا في الأرض، إنا لفي خلق جديد، يعني تغيبنا في الأرض وعناصرنا اختلطت مع عناصر الأرض وتفرقنا وبقينا رفاقه. إذا ضللنا في الإيه؟ في الأرض، يعني غبنا في إيه؟ في بطن. إنا لفي خلق إيه؟ جديد. إيه الذي أنشأها أول مرة؟ يجيبكم أوي، يدبقكم من هنا ومن هنا وتيجوا خالص، مفيش حاجة. إذن كلمة ضلة لها معاني متعددة. معناها هنا غابة، لأن لما ربنا قال أين شركاؤكم؟ قالوا لا ده احنا ما كناش مشركين، يبقى منعوا أن يوجد إيه؟ خلاص، يبقى ضل عنهم يعني غاب عنهم. وغاب عنهم في الوقت الذي تعبد الآلهة من أجله. انت بتعبد الاله ليه؟ قال عشان ينفعك في اليوم دي. ولا ما انتفع، يبقى غاب عنه في الوقت اللي ايه؟ اللي هو كان فيه محتاج. وكلمه ضل اللي هي الضاد واللام المضاعفه بتاتي لمعان ايه؟ متعدده. ليه يقابلها هدى؟ ضل واهتدى، ضل واهتدى. طب ضل يعني ايه واهتدى يعني ايه؟ اولا ضل يعني لم يذهب إلى السبيل المؤدي للغاية، واهتدى يعني ذهب إلى السبيل المؤدي للغاية. يبقى الهدى إيه والضلال إيه بقى؟ احنا جبناها في الفعل، ضل واهتدى. يبقى الهدى هو إيه؟ الطريق الموصل للغاية من أقصر أبعاده. أدي واحدة، ده الهدى، والضلال عكسه. طيب الضلال هيبقى عكس الهدى، الهدى الطريق وصل الغاية يمشي ايه؟ قصدا. واللي مش عارف الطريق الموصل للغاية يبقى ضل. بس ضل مع وجود الطريق الموصل للغاية هو سابه وراح لغيره، ادي واحدة. ولا هو مش معرفش الطريق الموصل للغاية فخبط خبط عشواء. يبقى لما يقول ان عنده الطريق الموصل للغايه ثم عدل عنه وذهب الى طريق لا يوصل للغايه، نقوم نقول ايه ده الكفر بقى. خلاص، يبقى لما نتكلم على الذين كفروا نقول ضلوا ضلالا ايه؟ بعيد، ولا ضلال مبين. والله ليه؟ لان عندهم الطريق وما سلكوش. يبقى إذن الضلال الأول وجود طريق الهدى فيعزف الإنسان عنه إلى طريق الإيه؟ الضلال. أدي واحدة. طب وإن كان مش الضلال في القمة، هو في إيمان، في إيمان بس مطلوبات الإيمان ضعيفة عندك، مرة تعمل دي ومرة تعمل دي، ومن يعص الله فقد إيه؟ ضل. يبقى برضو في ضلال ولا لا؟ بس ضلال دون ضلال، مش في ضلال القمة بقى. يبقى إذن الضلال طريق لا يؤدي إلى الغاية، الهدى طريق يؤدي إلى الغاية. طب الذي ضل أعنده طريق يؤدي إلى الغاية فتركه وذهب إلى الآخر؟ نشوف أفي القمة هو، يبقى ده الكفر. أفي غير القمة يبقى المعصية. طب يفرض إن هو ما يعرفش طريق الهدى، وبعدين هو ماشي كده خبط عشواء، يبقى ضالل بقى ولا مش ضالل؟ افرض انه نسي، يبقى برضو ضالل ولا مش ضالل؟ انما هناك طريق للحق واضح وتركه. يبقى اذا لما يجي سيدنا موسى يقول له ايه، ائت يا فرعون فقولا ان رسول رب الايه العالمين، والحكايه بقى بتاعته، ويقول له الم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها، يعني اتى للراجل قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ما تفتكرش ما تقولش ضالين، يعني كان عنده طريق هدى ثم ترك طريق الهدى وذهب إلى إيه؟ إلى طريق الضلال. ما كانش لسه نبئ ولا كان عنده حاجة أبدا، ما فيش حاجة. لما يجي يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله. إذن الهداية مترتبة على أنه ما سلكش الطريق، لأنه ما يعرفش، ما فيش حاجة لسه. يبقى المنهج جي إمتى؟ بعدين. مش كان عنده منهج فساب المنهج وراح لحتة تانية؟ يبقى ما تقولش بقى ان رسول الله كان ضل بالمعنى اللي هو ايه الاولاني، وما فيش عنده طريق يبين له الحق وعايش كده. هو صحيح ما بيعملش اعمال الوثنية، انما طب يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مش عارف يعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ ادي نوع من الضلال. يبقى الضلال ايه؟ قد يقصد به الكفر ان وجد طريق للحق وللهدى ثم يعدل عنه الى غيره، خلاص. وقد يكون المعصية برضو إن وجد طريق للطاعة مفصلة ثم يعدل عنه إلى الإيه؟ إلى المعصية. وقد يكون الضلال عشوائي، ما عندوش طريق وساب الطريق ده وراح للتاني، أو يكون الضلال نسيان، ولما مدام نسي الحقيقة ونسي الأمر يبقى ما وصلش للحقيقة، ومدام ما وصلش للحقيقة يبقى ضال ولا لا؟ يبقى ضال. يضل بالمعنى هو بالمعنى الثاني. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ فإن لم يكن إيه رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليه يا رب اثنين؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل ومدام تقابلها فتذكر، يبقى كلام نسيان. ليه؟ لأن المرأة مش من شغله أنها إذا رأت معركة أو خلافا بين الناس أن تضع أنفها في كل شيء، بل هي تعمل الأعمال كده سطحي، تسمع سطحي، إنما ما عندهاش الإيه؟ الدقة. فالصورة ما تتملش عندها. يبقى واحدة تانية تقول لها لا ده أنت فايتاك كذا، مش حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن مش شغلتها إنها إيه؟ تندس وتعرف المسائل، لأنها مبنية على الصيانة، مبنية على التحرز أن توجد في مجتمع فيه شقاق أو فيه أناس. وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا إيه يفترون. ليه بقى؟ طب ما ناخدهاش من الضلال ليه؟ أم قال لك لأن اللي ضل اللي اتخذوا شركاء، اللي ضل اللي اتخذوا، إنما الشركاء نفسهم غايبين دلوقتي، ويمكن يتخذوا شريك ملوش دعوة في الحكاية دي خالص. ألم يتخذوا شريكا لله اللي هو مثلا عيسى وكذا ويقولوا كذا؟ طب وده ذنبه إيه؟ الله. الأصنام دي ذنبها إيه اللي عبدوه؟ الأصنام ذنبها ايه امام اللي عبدوه؟ ملهاش ابدا. للمغالي جزاؤه عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. الحجاره بتقول كده،

ويسمع القرآن ماذا قال؟ أنون يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا إيه؟ ماذا قال آنفا؟ وقال إيه يعني الله؟ وناس إيه اتخذوا بالبلاغة، وناس يقول لك إيه يعني قال إيه الله. يبقى المتكلم واحد والمتكلم به واحد، المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم به كلام الله، وبعد ذلك السامع مختلف. ففيه سامع بياخد الكلام يتأثر به، فيه سامع في أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، هو قال إيه الله، يوم ربنا يرد بقى. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا ماذا قال آنفة، قل ردا عليه، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ قال لك ده أمر منطقي، لأن مدام ناس مؤمنين وعايزين يعرفوا حقيقة الإيمان وحقيقة الوجود ده إزاي وحقيقة إيه اللي نرتبط به، ونفسهم مستشرفة إلى أن يعلموا، ساعة ما يسمعوا القرآن يقول يا سلام ده جاي يدينا اللي إحنا عايزينه، واللي عايزين يبقوا آلهة في الأرض ومتجبرين ومش عايزين يلزموا نفسهم بأي منهج، ساعة ما يشوفوا أي كلام هياخد منهم السيطرة دي والجاه يعملوا إيه؟ يبقى ده كلام طبيعي ولا لأ؟ احنا كنا افتكروا ضربنا مثل زمان عشان نفهم الفرق بين الفاعل والقابل، دي بيترتب عليها اشياء كتيرة قوي. فقلنا مثلا الواحد منا يستيقظ في الشتاء صباحا ويجي يخرج يوم يلاقي الجو ايه برد قوي، يوم يمسك ايديه ويعمل ايه وينفخ في ايديه، بينفخ فيها ليه؟ علشان يدفيها وتقدر بس تتحرك. طبعا عرفنا بقى نفخت اللي تدفي. طيب وجي لك كوباية الشاي لقيتها سخنة، الله لقيتها بتبرد، الفعل واحد ولا لا؟ ولكن القابلة مختلف. اوعى تقول كلهم سمعوا القرآن، نقول هو القرآن مسموع من متكلم واحد خلاص، ولكن القابل له مختلف. وعلشان تعرف ان القابل هو اللي بيتأثر ولا بيتأثرش تقوم تقول ايه، فيه فرق بين واحد نظر في الكون بفطرته كده فوجد ان ده كون ايه، ده رقيق الصناعة، ده الواحد منا على ما بيجيب لمبة نمرة 50 ولا لمبة ولا فلورست ولا بتاع بيدوخ الدنيا على ما يروح يجيب المش عارف ايه، وبعدين يشوف حاجات كده كوكب عمال يضيء العالم كده كله ولا له صيانة ولا له مش عارف ايه ولا لا ايش الحكاية دي، يقولك بقى ده كله كده مش ممكن. واحنا قلنا زمان اللي بيخترع الشمعة بس عرفنا عن نفسه وقال ده انا اخترعتها ولقيت عملتها من مادة كذا وحطت الفتيلة فيها وعملت كذا، بقى اللي عمل الشمس ده ما يقولنيش على نفسه، وده معقول يا ناس؟ مش معقول. يبقى واحد بقى الكون نفسه شده علشان يعرف ايه قصته، ايه قصة خلقه، يقوم ساعة ما يجي واحد يقول له انا سأحل لك هذا اللغز واسمع مني، يقوم يرهف ايه اذن وقلبه عايز، التاني مغمض عن الحكاية دي يقول أنا ما نش عايز أسمع السيرة دي لأن أنا عايز أبقى جبار في الأرض وأعمل اللي على كيف. يبقى القابل مختلف ولا لا؟ يبقى القابل مختلف. ومنهم من يستمع إليه، أهم مثلا اجتمع الصناديد بقى، صناديد قريش مثلا، أبو جهل، أبو سفيان، النضر بن الحارث، الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيع، حرب بن أمية، صناديد كلهم صناديد الله. وبعد ذلك يجتمعوا يقولوا إيه الرأي في الكلام اللي بيقوله محمد ده، يقولوا قل لنا يا نضر إيه الحكاية بتاعت الكلام اللي بيقوله محمد ده، والنضر ده كان لسانه لمد وبيروح في رحلات برة لبلاد الروم ويجيب لهم قصص ويقعد يقرا زي ما كانوا يقعدوا زمان في الريف كده يقرا قصص أبو زيد ويقرا في قصص مش عارف ذات الهمة ويقرا في عنترة، هو يجيب لهم شويه كتب من القصص دي واسفنديار والمش عارف ايه ويقعد يقول لهم ظن. اما قال لهم والله، قالوا انت سمعت الكلام اللي بيقوله محمد؟ ايه اللي فهمته منه؟ قال والله ما ادري ما يريد الا انه يقول اساطير الاولين كما كنت احدثكم به عن اخبار الماضين من الكتب. فابو سفيان قال له لا ما قالش الا الحق، هو قال الحق. ابو جهل قال اسكت انت،